قال سبحانه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا، يعني أيها الأزواج المعددون الذي يتزوج أكثر من واحدة، لا تستطيعون أن تعدلوا بين زوجاتكم ولو حرصتم. لماذا؟ المقصود هنا بالعدل هو العدل في المشاعر، فالميل القلبي لا يمكن التعديل.